بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بلماج تقدم. هذه علامة عظيمة لقبول العمل، أن يشعر الإنسان بنعمة الله عليه، وإنه لأعظم منة على العبد أن يقيم دين الله ويسعى في إقامة دين الله. فأعظم نعمة على العباد هي تحقق طاعة الله عز وجل لديهم، إقامة لتوحيده، بعدا عن الشرك، حذرا من البدع والخرافات، حذرا من المعاصي والمخالفات. هذا هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وأمر عباده أن يشكروه على هذه النعمة. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تسجيلات دار الحديث السلفية بلماج تقدم لكم هذه المادة، والتي هي عبارة عن خطبة عيد الفطر لعام 1431 للهجرة. فالمداومة عباد الله على طاعة الله، فإن الله عز وجل لم يخلق العبد أن يعمل له في وقت دون وقت، وينقطع عن تلاوة القرآن، أو ينقطع عن شيء من قيام الليل، أو ينقطع عن شيء من الصيام، بعد ذلك أمل من النوافل مما يتقرب ويتزلف به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. فاسعى أيها المسلم في طاعة الله، ولا تعجز عن نفسك، واعلم أنك كل ما بذلت من الطاعة زدت طاعة. لشيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته ورحمته على هذه الأمة المحمدية التي وصفها الله عز وجل بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والتي وصفها الله عز وجل بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والتي هي الأمة المرحومة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. امتن الله عز وجل عليها بفضائل كثيرة ومكارم عديدة، ومن ذلك ما هيأه الله عز وجل وفرضه عليهم من صيام شهر رمضان المبارك الذي يقول الله عز وجل فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله اختص هذا الشهر بإنزال كتابه فيه: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا إنا كنا مرسلين، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، واختص هذا الشهر بليلة هي خير من ألف شهر كما ذكر الله عز وجل، واختص هذا الشهر بأنه فرضه الله عز وجل لتحقق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي إذا أفطر لمرض أو أفطر لسفر فإنه يجب عليه أن يقضي ما أفطره في أيام أخر في غير رمضان. ويقول سبحانه وتعالى: هدى للناس، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأبان على أن صيام شهر رمضان إنما أراد الله سبحانه وتعالى من عباده أن يشكروه على هذه النعمة، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فواجب على المسلمين تجاه هذه النعم، نعمة هذه العبادة العظيمة وغيرها من العبادات، أن يكثروا من شكر الله عز وجل ومن ذكره سبحانه وتعالى ومن سائر طاعاته. فالله ما خلق العبد إلا ليشكره ويرضى عمن شكره ويغضب على من لم يشكره. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فأبان على أن الشكر تجاه هذه النعم التي أمد الله عز وجل بها العباد من مرضيات الله عز وجل. وابتلى الله عز وجل العباد وجعل منهم شاكرا وجعل منهم كافرا، وهو يعلم الشاكرين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. في هذا دليل على أن الله عز وجل لا يعذب الشاكرين، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح. وفيه دليل على أن الشكر ابتلاء. نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام حين مر بذلك الوادي وقالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال الله فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهي ابتلاء. ومن علامة قبول العمل ومن علامة صلاح العبد شكره لله عز وجل عند السراء والصبر على البلاء عند ضراء. فقد ثبت في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا شأن المؤمن شاكر لله عز وجل. وقد وصف الله بذلك عباده المؤمنين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أكون عبدا شكورا؟ وقال الله عز وجل عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ووصف الله المؤمنين المتقبل من أعمالهم تقبل أعمالهم قائلا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هذا وعد الله، وهو وعد الصدق الذي لا يخلف، ولن يخلف الله وعده. وعده الله عز وجل لمن كان هذه صفته، شاكرا الله سبحانه وتعالى عند النعمة، ضارعا إلى الله عز وجل عند النقمة، وصابرا على السراء والضراء. فمن كان هذا حاله فإنه موعود بتقبل الأعمال. هذه علامة عظيمة لقبول العمل، أن يشعر الإنسان بنعمة الله عليه. هذه النعم يجب أن يذكرها العباد. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فليس هناك خالق، ولا هناك رازق، ولا هناك محيي ولا مميت، ولا معطي ولا مانع من الله دون الله عز وجل. إنما أنا قاسم والله معطي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها الناس إن أعظم نعمة على العباد لهي تحقق طاعة الله سبحانه وتعالى في أوساطهم، وأن يعبدوا الله كما أحب وأراد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسل الله رسولا ولا بعث نبيا إلا وهو مأمور بإقامة دين الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه إقامة دين الله سبحانه وتعالى واجبة على كل مسلم مكلف، وإنه لأعظم منة على العبد أن يقيم دين الله ويسعى في إقامة دين الله. أتم نعمة عليه هو ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأعظم نعمة على العباد هي تحقق طاعة الله عز وجل لديهم، إقامة لتوحيده، بعدا عن الشرك، حذرا من البدع والخرافات، حذرا من المعاصي والمخالفات. هذا هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وأمر عباده أن يشكروه على هذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وجل آيات القرآن وأحاديث السنة تتحدث مبدئيا عن هذه النعمة العظيمة التي تليها ما عداها من النعم. فمن تحققت لديه سعدة، ومن تخلفت عنه شقي، فمنهم شقي وسعيد. هكذا يخبر الله ويقول: فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول الله مبينا نعمة الإسلام: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذين أنعم الله عليهم هم المسلمون، والنعمة المذكورة هنا هي نعمة الإسلام، لأنها مقابل الأشقياء من اليهود ومن النصارى. مغضوب على اليهود والنصارى ضالون. فلما اقترنت هذه النعمة أنعمت عليهم بما بينت به أيضا في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأبان الله عز وجل أنه أنعم على الأنبياء، ولا شك أن النعمة المذكورة هي نعمة الإسلام ونعمة النبوة ونعمة طاعة الله عز وجل وبيان دينه. ويؤيد ذلك قول الله عز وجل بعد أن ذكر عددا من الأنبياء في سورة مريم: قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه هي النعمة العظيمة، هذه النعمة التي يجب على المسلمين الحفاظ عليها والمداومة عليها، سواء كان هذه النعمة يعني على توحيد الله عز وجل أو ما عدا ذلك وما بعده وما يترتب عليه. قال الله عز وجل متوعدا ومحذرا في عن تبديلها، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فالنعمة المذكورة هنا هي نعمة الإسلام، أنزل الله عليهم آيات بينات وبدلوا نعمة الله فهلكوا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، المقصود بالنعمة هنا نعمة الإسلام، بدلوها كفرا. قال الله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. هذا الوعيد الشديد لا يكون على تبديل نعمة مطعم أو مشرب، وإنما هو على تبديل نعمة الإسلام التي هي أجل نعمة وأعظم نعمة، أجل نعمة وأعظم نعمة. واجب على المسلمين الفرح بها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأن أجذبه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فاستحضر أيها المسلم بهذه الفرحة العظيمة والمناسبة العظيمة وهي فرحة العيد التي شرعت عند فطر رمضان، فرحة يوم القيامة لمن عمل آمن وعمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن هذه النعم عباد الله يجب أن يحافظ عليها، وأجل ما يحافظ عليها بطاعة الله وليس بسوى ذلك. قال الله سبحانه وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا وتبديل نعمة الله عز وجل نقمة كما أبان الله سبحانه وتعالى. فمعشر المسلمين، نعمة طاعة الله، نعمة وجود الكتاب والسنة، نعمة تقبل الكتاب والسنة، نعمة الفرح بطاعة الله، نعمة أداء واجبات الله، نعمة الأخوة الإسلامية التي يقول الله عز وجل في كتابه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. النعمة المذكورة هنا هي نعمة الإسلام، أصبحتم بنعمة الإسلام إخوانا. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذه النعمة المذكورة في الآية التي في قوله بنعمته إخوانا أي بسبب نعمته، النعمة الإسلامية، صرتم إخوانا بعد أن كانوا متمزقين متفرقين متعادين متناحرين متنافرين متقاطعين متباعدين بشتى المعاني التي تدل على معاني النفرة، إلا ما كان من باب العصبية الجاهلية ومن باب المخالفات الشرعية فإن ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع. فأكرم الله هذه الأمة، أكرم الله الأمة بالإيمان، بالإسلام يجمعهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذه نعم يجب أن تعرف ويجب أن تشكر ويجب أن تؤدى طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن أراد أن يزيده الله من فضله أدى ذلك، فهذا وعد الله ولن يخلف الله وعده. قال الله سبحانه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فبقدر ما يثبت الإنسان على نعمة الله ويحافظ عليها ويزداد من طاعة الله عز وجل فيها تثبت تلك النعمة وتدوم عليه ما أدامها الله سبحانه وتعالى. هذا وإن من ما يلزم التنبيه عنه الاستمرار في طاعة الله، وأن لا ينقطع الإنسان بمجرد انصرام هذا الشهر المبارك، فإن من علامة الخير ومن علامة قبول العمل ومن علامة السعادة أن يستمر الإنسان في عبادة الله عز وجل حتى يلقى الله. قال الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال، وهذا هو الشاهد في الحديث، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. فالمداومة على الأعمال الصالحة من أعظم أسباب استجابة الله عز وجل للعبد، استجابة الله عز وجل لدعاء العبد. الذين يستجيبون، قال الله سبحانه وتعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فبقدر ما يتقرب الإنسان إلى ربه يكرمه الله عز وجل ويتقرب إليه، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تقرب، الحديث القدسي، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالمداومة، المداومة عباد الله على طاعة الله. فإن الله عز وجل لم يخلق العبد أن يعمل له في وقت دون وقت، وينقطع عن تلاوة القرآن، أو ينقطع عن شيء من قيام الليل، أو ينقطع عن شيء من الصيام، بعد ذلك عمل من النوافل مما يتقرب ويتزلف به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، فيحبه الله ويدافع عنه. ما أحوج العبد إلى ربه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. من الله كثيرة ونعمه كثيرة، والله سبحانه وتعالى يوفق لها من أحب من عباده ومن أراد له الخير. فاسعى أيها المسلم في طاعة الله ولا تعجز عن نفسك، واعلم أنك كل ما بذلت من الطاعة زدت طاعة. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، أي بسبب إيمانهم وعملهم الصالح يزدادون هداية، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض. وكلما جفى الإنسان عن طاعة الله وابتعد قسى قلبه وساءت أخلاقه وتشوهت أحواله وصار يرثى لحاله، والله أعلم ما يكون حاله إذا ابتعد عن الله سبحانه وتعالى. فلا تنفر عن الله سبحانه وتعالى ولا تبتعد عنه، ولا تكن غافلا عن ذكره. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وعلينا وعليكم بالتفقه في دين الله، لأن من أراد الله به خيرا فقهه فيه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإنما أنا قاسم والله معطي. وكذلك كتاب الله عز وجل حفظا وتدبرا وعلما وعملا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وليكثر العبد من دعاء الله عز وجل أن يدفع الله عز وجل عن هذه البلاد الفتن، وأن يحفظ عليها النعمة التي هي فيها نعمة الإسلام. فأمر آخر يعني فوق هذا زائد التي هي ما يتعلق بالمطعم والمشرب، وإلا فأساس النعمة وأصل النعمة ومبدأ النعمة هي نعمة الخير الموجود، المساجد عامرة، وهكذا أيضا العلوم أيضا حاصلة، والكتب منشورة، والمصاحف مطبوعة، والخير حاصل. هذه النعمة محسودة عباد الله. على المسلمين أن يشكروا الله عز وجل وأن يكثروا من دعائه، ونعوذ بك من زوال نعمتك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن استعينوا بالله عز وجل على شكره وذكره. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ، قال لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك فأوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نتواصى بتقوى الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.